الله يزيدك من نعيم الله. الله يكرمك يا الله. والمؤتفكة أقوى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أذتت الآذتة ليس لها من دون الله كاتفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر قال عصر على حضرة الله يفتح عليه يا نور على نور يا مولانا الله يكرمك. قال عصر تعمل سبحانك الله الله عليك. اقتربت الساعة وانشق القمر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنه الله عليك. فتولى عنه خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسير كذبت فغلبهم قوم نوح فكذبوا وبدلا قالوا مجنون وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب مغلوب فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر فجرنا الأرض عيونا وفجرنا الأرض عيونا وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب